أحسن الله إليك وبارك فيك ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما معنى الكلب في قوله صلى الله عليه وسلم: كما يتجارى الكلب في صاحبه لا يدع منه عضو؟ الكلب هو داء يصيب الكلاب ويسمى داء الكلب، والكلب الذي يصاب بذلك يقال مصاب بداء الكلب، فهو داء خطير وهو من أشد الأمراض انتشارا. وقرأت مرة تقريرا لأحد الأطباء يصف هذا الداء العظيم، يقول أن هذا من أشد أنواع السموم، ويقول أن الإنسان إذا أصيب بعضة الكلب المصاب بداء الكلب يقول يحتاج تقريبا إلى ما يقرب من 9 أشهر يحقن في كل يوم عدد من الإبر، وقد يشفى وقد لا يشفى. يعني لاحظوا الآن كما هو معلوم هذا لدى الأطباء، وأصبح الآن من الأشياء المعروفة لدى العامة، قد يتعرض الإنسان للدغة العقرب أو الثعبان فيعطى حقنة واحدة وقد يشفى بإذن الله، لكن هذا الداء يقول هذا الطبيب 9 أشهر يحقن كل يوم عدة إبر وقد لا يشفى. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل وهو ليس بطبيب ولكنه لا ينطق عن الهوى، فقد يقول الناس يعني لماذا لم يضرب المثل بلدغة الثعبان والأفعى أو العقرب، ويظن الناس أنها أشد في سمومها من هذا الداء، بينما تأتي الآن التقارير الطبية تثبت أنه ليس هناك أشد من هذا الداء العظيم الذي يصيب هذا الكلب المصاب بهذا الداء، وأنه إذا عض الرجل ينتقل هذا الداء إليه ويصبح والعياذ بالله ينبح كالكلب ويتأثر بهذا الكلب في ما هو فيه وقد لا يشفى من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأهواء بهذا الداء العظيم، وهذا أمر ملاحظ، ما دخل رجل في الهوى فخرج منه إلا أن يشاء الله. نعم قد يقع الرجل في بدعة بجهل ويبين له ويرجع، وقد يقع في معصية عن غفلة وفي حال ضعف وقد يتوب ويرجع، لكن من دخل في الأهواء والعياذ بالله وأمر الهوى على نفسه فإنه لا يكاد يشفى من هذا الداء. ولهذا قال العلماء قديما: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، تتجارى بهم الأهواء. ولك العبرة بأن بعض الناس يقول مقالات لو عرضت على أهل العقول لتعجبوا أن يقول بها عاقل، فضلا أن يقول بها عالم ينتسب إلى العلم، ومع هذا لا يجد يعني حرجا ولا يجد غضاضة ولا يجد خجلا ولا حياء أن ينشر هذا الكلام في مثل ما هو حاصل الآن. يعني بعض المقالات والله العاقل لو سبق لسانه إلى كلمة يقول لجلسائه: أسألكم الله أن تستروا علي وأن لا تتكلموا بها فإنها سبق لسان وأنا أبرأ إلى الله منها، بينما تجد بعض الناس ينشر مثل هذا الكلام في أوسع نطاق وفي ساحات الأنترنت، ثم يناصح فيأتي ويقرر الكلام الذي يقول وينتصر له ويبرره، وهذا دليل على أن هذه الأهواء خطيرة، وأن الإنسان إذا دخل فيها يعمى بصره وبصيرته ويصبح بعد ذلك لا يدرك ولا يميز شيئا من الخير عن الشر، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان إذا كان في عافية وفي سلامة من الأهواء فليحمد الله وليعلم أنه اليوم على بصيرة ويبصر، كما أن الإنسان يذهب بصره ولا يرى طريقه قد تذهب البصيرة ولا يبصر طريقه في الدين ولا يميز بين الخير والشر. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يعتبر عدم فعل الذنب أمام الصالحين من الشرك؟ لا، ليس هذا من الشرك، ولكن العبد المؤمن يستحي من الذنوب، ولا شك أنه يراقب الله عز وجل، لكن جعل الله فيه من الحياء ما يمنعه من أن يعصي الله في ملأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن المؤمن جعل الله في قلبه وفيه من الحياء ما يمنعه من أن يعصي الله، ولهذا المراقبة في الخلوات وفي السر عزيزة، وفي الملأ يعني سهلة وميسرة، لأن من جعل الله فيه حياء ومروءة يستحي أن يعصي الله في ملأ، وهذا شيء متعارف عليه ومعروف، ولا يعني هذا أن هذا شرك وأنه يراقب فلان، لكن يستحي الإنسان. ومع هذا فإن الأكمل من هذا كله أن يراقب الله، وأن يكون حياؤه من الله أعظم من حيائه من الناس، وأن تكون مراقبته لله أعظم من مراقبته للناس. أحسن الله إليك. كيف نوفق بين حديث إننا نبش بوجوه قوم وقلوبنا تلعنهم وبين ذو الوجهين؟ نعم، هذا ليس من الأخلاق السيئة، بل هو من الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فبعض أهل الشر والفتنة إذا قابلته بما يناسب حاله فإنه سيزيد شره وفتنته، ولهذا تتقي شره بالمقابلة التي تدفع شره، وقد تكون القلوب مبغضة له لكنك تكتفي شره بهذا الأمر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث يقول: إنا لنكسر في وجوه أقوام، وفي بعض الروايات نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وهذا دليل على أن القلوب قد تكون مبغضة، ولكن في المعاملة قد تختلف المعاملة عما في القلب، مثل تألف الكفار، أنت تبغضهم بقلبك تتألفهم على الدين، تبغض أهل البدع بقلبك ولكن تتألفهم على الدين. وفي مقابل هذا قد يعني تظهر الجفاء لمن تحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهرا، وهجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة وهو يحب هؤلاء، وقال شيخ الإسلام إن هؤلاء من خيار المؤمنين، ومع هذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه على أن الذي في القلب قد يخالف الظاهر لمصلحة شرعية، وليس هذا من الشيء المذموم. وأما ذو الوجهين فهو الذي يتزلف للناس في وجوههم بأن يثني عليهم، فإذا غابوا تكلم فيهم وطعن فيهم، فهذا الأمر يختلف تماما عن عمل ذي الوجهين، وهو أنه يتزلف للناس يعني في وجوههم. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الحكمة عن مجاراة أهل الشر والبلاء، يعرض عنهم وقد يقابلهم مقابلة حسنة من أجل أن يكتفي شرهم. أحسن الله إليك. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء ذكر نافخ الكير، هل في هذه الوظيفة من حرج أو هي مذمومة؟ أحسن الله إليكم. لا، ينبغي أن يعرف مقصود المثل، لا يعني هذا أن نافخ الكير أنه مذموم وأنه فاسد وأنه يذم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل هنا بأمر حسي، يعني نافخ الكير قد يكون من الصالحين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب المثل بالأثر الحسي للتضرر بمجالسته. ولكن لو وجد يعني نافخ الكير وكان من الصالحين فإن هذا مما يرغب في مجالسته، لكن أثناء مزاولته لمهنته قد يحصل ضرر يعني حسي بهذا الأمر. فالمقصود بذلك ليس هو ذم هذه المهنة، ولكن المقصود هو هذا الأثر الحسي الذي يحصل يعني بمجالسة يعني نافخ الكير، ولو كان من أصلح الناس، أن قد يحرق الثياب هذا الشرب وقد تجد ريحا خبيثة، لكن لا يعني ذلك ذم هذا الرجل. أحسن الله إليك. ما حكم استعمال بعض الكريمات غير العطرية للنساء حال الإحرام من غير ضرورة؟ أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم استعمال بعض الكريمات غير العطرية للنساء حال الإحرام من غير ضرورة؟ لا بأس بذلك، لا تمنع لا المرأة ولا الرجل من استخدام هذه الدهون من الكريمات وما أشبه ذلك من الأمور التي قد يعني يحتاج إليها في الجفاف وأثناء التنقل بين المشاعر، لكن يتجنب المطيب من ذلك الذي فيه طيب ورائحة عطرية يتجنب، وأما ما عدا ذلك فلا بأس به. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا شغال في الفندق والمصعد لا يخلو من النساء سيما في أيام الحج، فهل أخرج معهن أو ماذا علي؟ ينبغي تجنب يعني مخالطة النساء خصوصا في المصعد لأنه مكان ضيق، فعلى الرجل أن يطلب دائما السلامة لدينه، وإذا وجد النساء أن لا يصعد في المصعد أثناء وجود النساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: من أراد التمتع فوصل مكة يوم التروية أو فرغ من عمرته يوم التروية، هل من حرج أن يتحلل ثم يحرم من فوره؟ لا بأس بذلك، وإن كان بعض أهل العلم قال لولا أن يكون التمتع يعني قبل ذلك حتى يدرك الصعود إلى منى في يوم التروية، وهذا الأفضل. ولكن إن تمكن من الطواف والسعي والتحلل في اليوم الثامن وأدرك جزءا يعني من الوقت المستحب في الصعود إلى منى فلا بأس، لا بأس، ولكن الأفضل أن يكون ذلك قبل اليوم أو في صبيحة اليوم الثامن، بحيث يدرك الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع في منى. صلى الله إليكم. شخص أحرم من الميقات قارنا وكان، ولكن أثناء الطواف أو بعد السعي قلب نيته إلى تمتع فقصر وحلل، فهل عليه شيء؟ نعم، هذا هو الصحيح، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بفسخ الحج إلى عمرة. فالقارن والمتمتع لهما فسخ الحج إلى عمرة، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من ساق الهدي، والآن سوق الهدي لا يكاد يكون موجود، فمن كان قارنا أو مفردا له أن يتحلل ويجعلها عمرة ويتحلل منها ثم يلبي بالحج يعني من مكة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الهدي، هل يلزم أن يدفع المال في مكة أم في كل مكان؟ الهدي إذا كان يشتري عن طريق البنك الإسلامي وهو المخصص للتوكيل للحوم الهدي والأضاحي فإنه من أي مكان، سواء في مكة أو في المدينة أو عن طريق الآن الأنترنت، فإن هذه الخدمة موجودة الآن في بنك الراجحي، كل ذلك مجزي، لأن الذبح يكون في وقته وفي مكانه، وأما الشراء فلا بأس، حتى لو كان من بلاده يشتري يعني هذا الهدي عن طريق هذه الوسائل بأي طريقة، لكن العبرة بالذبح في يوم الذبح، وأن يتولى ذلك من هو مؤهل لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز حمل الحقيبة التي بها خياطة في الإحرام؟ لا بأس بذلك، الحقائب هذه التي فيها خياطة ليس مما يمنع منه، وكذلك الأحذية التي فيها خياطة ليس مما يمنع منه، لأن المقصود بالمخيط هو ما أحاط بالأعضاء البدنية كالسراويل والفنائل والطاقية والشراريب بالنسبة للرجال المفصلة على الأعضاء، وأما من كان فيه خياطة كالأحذية أو الحزام أو الحقيبة كل ذلك لا بأس به. أحسن الله إليكم. السائل يقول: لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة ترك المبيت في منى وأن يرموا يومين في أحدهما، فما كيفية الرمي للمحذور؟ يرمي عن اليوم الأول ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني، مثل يرمي عن اليوم الحادي عشر يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع إلى الصغرى ويرمي عن اليوم الثاني عشر، وإذا كان هذا في اليوم الثالث عشر يرجع أيضا ويرمي عن اليوم الثالث عشر، وهكذا، لأن الترتيب معتبر في رمي الجمار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز مسك يد الزوجة في الطواف؟ إذا كان يخشى أن تفقد فلا بأس بذلك، بشرط أن لا تتحرك الشهوة ويوجد محذور، لأن بعض النساء بعض الرجال قد يتأثر، وبعضهم ليس في نفسه شيء وإنما هو مجرد يعني الإمساك بها من أجل خشية أن تفقد، فإذا كان يجد في نفسه شيء أو يكون هذا ذريعة لتحرك الشهوة يترك هذا الأمر، وإذا كان من أجل المقصود أن لا تفقد منه وليس في نفسه شيء فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هو يعيش في بلاد الغرب وأراد الزواج من امرأة ذات دين، لكن والداه غير راضيين عنه، فهل يلزم رضا الوالدين؟ نعم، رضا الوالدين معتبر، ويجب عليه أن يطيع والديه، ولا خير له في امرأة يرفض والده أن يتزوج بها. وأيضا ينظر إلى العواقب، فإن هذه ستكون لها علاقة مع أبويه، فإذا رفضها ابتداء سيؤثر هذا في علاقتهما بهذه المرأة. ولهذا ننصح إما أن يقنع والديه وإما أن يبحث عن غيرها. سائر يقول أحسن الله إليكم، يقول أنا طالب في الجامعة الإسلامية، ولكنني يا شيخ أعاني الغربة عن بلدي وفراق أهلي، فما أستطيع أن أحفظ ولا أراجع، فما توجيهكم ونصيحتكم وفقكم الله؟ هذا يبدو أنه من الطلاب المستجدين وهو لم يتعود، وأنا أقول العبرة بإخوانك الذين الآن تخرج الآلاف من الجامعة الإسلامية ودرسوا واستفادوا ورجعوا، لكن قد يصعب في بداية الأمر، فعليك أن تصبر وأن تعلم إلى آثار العاقبة الحسنة، وأن ترجع وأنت عالم تنفع نفسك وأهل بلدك. وهذه الأمور ومعالي الأمور لا تنال بالكسل ولا تنال بالراحة، لكن الإنسان في بداية الأمر قد يصعب عليه الأمر، وإذا صبر واحتسب وشغل نفسه بالعلم وشغل أوقاته كلها بالمراجعة والمذاكرة لن يجد هذا الفراغ. لكن بعض الناس يبقى